الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ستقدم تفسير الآية، ثم قال تعالى: بلى، وهذا حرف إبطال أي لما قالوه، والمعنى بلى عليهم سبيل فلا عليهم سبيل وإثم وحرج هم وكل من خان الأمانة. ثم قال تعالى مبينا محبته للوفاء بالعهد وحفظ حقوق الخلق: من أوفى وأتم بعهده الذي بينه وبين الله من الإيمان، وبينه وبين الناس من أداء الأمانة، واتقى فعل ما فعل ما أمر به، فعل ما أمر به وهذا اللي قلنا قبل شوي. فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه وعمل بطاعة الله يتقي عذاب الله، واجتنب الكفر والخيانة ونقض العهد، فإن الله يحب المتقين. وهذه محبة حقيقية تقتضي إكرام هؤلاء وإثابتهم، فوائد الآيتين: وفي الآيات العدل في الحكم على الأعداء والخصوم، والحذر في المعاملة مع أهل الكتاب، وأن الخيانة فيهم كثيرة. وفي الآيات العدل في الحكم على الأعداء والخصوم، وفيها الحذر في المعاملة مع أهل الكتاب، وأن الخيانة فيهم كثيرة. وأن خيانتهم قائمة على اعتقاد باطل لديهم من جواز أكل أموال الآخرين، وفيها الحذر من ائتمان اليهود والنصارى على مصالح المسلمين، لأنهم سيسعون للإضرار بها والإفساد والخيانة. ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه على أبي موسى اتخاذه رجلا نصرانيا على بيت المال مع جودته في الكتابة والحساب، وقال له: كيف تأتمن من خونه الله؟ وإذا كانوا يخونون في الأموال فإن خيانتهم في الأسرار حاصلة وواردة جدا، وقد قال الله تعالى: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، المائدة 51، وقال: لا تتخذ بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، العمران 118. وفيها اغترار أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم، وهذا هو الكبر، جحد الحق وغمط الخلق. وفيها أن أهل الكتاب لا يظلمون ويعتدون لهوى في أنفسهم فقط، وإنما يجعلون لذلك أساسا مطلوبا من شريعتهم ودينهم. وإنما ينسبون ذلك كذبا إلى شريعتهم ودينهم وإنما ينسبون ذلك كذبا إلى شريعتهم ودينهم. وفيها أن من افترى على الله الكذب في الفتوى فسيئ وفيها أن من افترى على الله الكذب في الفتوى فيه شبه لأهل الكتاب هؤلاء. وفيها أن من افترى على الله وهو يعلم أشد إثما من فعل ذلك وهو لا يعلم. وفيها أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله. وفيها تعظيم شأن العقود وفيها تعظيم شأن العقود والعقود والعقد عهد بين المتعاقدين. هذه كان وردت في الكلام أعلى، جعلناها في الفوائد. وفيها تعظيم شأن العهود والعقود والعقد عهد بين المتعاقدين. وفيها تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله، وأن الوفاء بالعهد يشتمل عليهما جميعا، وأن على المؤمن أن يفي بما التزم به لربه من العقد وما التزم به للخلق من العقود والأمانات. وفيها أن الانتساب إلى جنس أو شعب أو قبيلة معينة لا يقدم ولا يؤخر في الاستثناء من الواجبات. وفيها أنه ينبغي مراقبة الخائن والقيام عليه إذا اضطر الإنسان إليه. وفيها أن من التضييع ائتمان الخائن. وفيها أن الخونة يبررون من أنفسهم ما يفعلون ليرفعوا عنها تأنيب الضمير. وفيها أن الخائن في الأموال لا يؤتمن على ما هو أخطر كالأعراض والأسرار. وهي أن احتقار الآخرين يؤدي إلى أكل حقوقهم والاستهانة بهم. وفيها قبح الخيانة في جميع الشرائع. وفيها تعظيم الأمانة عند الله ووجوب ردها، إلى البر والفاجر. وفيها أن الاعتقاد الفاسد يجر إلى العمل الفاسد، سبق الفائدة. وفيها أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله، نضيف عليها وفيها أن التقوى والوفاء بالعهد. بل الآية بلى من أوفى بعهده واتقى، فنقول وفيها أن التقوى والوفاء بالعهد من أسباب محبة الله. هذا بالنسبة لفوائد الآيات. أيوة. واتقى ايوه فإنما أمر جناب من نهي عنه وعمل بطاعة الله ليحفظ. لا هو عشان هي الفعل اتقى مبني للمعلوم، فعل ماضي، ولذلك قلنا واتقى، فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه وعمل بطاعة الله يتقي عذاب الله، واجتنب الكفر والخيانة ويقضى العهد. وهذا من العام، من الخاص بعد العام. العام فعل ما أمر واجتنب ما نهي، والخاص اجتنب الكفر والخيانة ونقض العهد. كيف؟ ايش هي؟ طيب، وفيها إثبات صفة المحبة لله. على ما يليق به سبحانه. وليس معناها الإثابة والإكرام، وإنما هذا من لوازمها وما يترتب عليها، لأن بعض الذين يحرفون الصفات ما يبغى يثبت المحبة، فيقول هي الإثابة والإكرام، فنقال لا، هذه ما هو معنى المحبة، الإثابة والإكرام، لكن من لوازم المحبة. أما المحبة معناه معروف في لغة العرب، معروف، ولا يجوز تحريف صفات الله وأفعال الله. لما ايش؟ ذكر تعالى اختلاف في الدين، وقلنا هنا لما ذكر تعالى اختلاف في العلم. ايوه، لما ذكر تعالى اختلاف في الدين، ذكرنا قلنا ولما ذكر تعالى اختلاف في العلم. الآية السابقة لما ذكر تعالى اختلاف في العلم، كتبنا ذكر الشيخ سعدي قال لما ذكر تعالى كذا في التفسير، العلم أولى أشمل. طبعا هي خيانتهم في علم خيانة دينية، وإلا أن هذه تحريف، أو يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، وينسبون هذا إلى التوراة، فقريبا يعني خيانته في العلم، خيانة في الدين.

والبخيل المنان غريب من هذا الوجه. طيب طبعا هذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر المصنف. السند فيه عن أبي الأحمس أو ابن الأحمس، ابن الأحمس في عدة طبعات، في عدة طبعات فيها ابن، طبعات فيها أبي، ها؟ طبعات فيها أبي، طبعات فيها ابن. ابن الأحمس، ابن الأحمس الذي يروي عن أبي ذر: لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعت منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله. ابن الأحمس، هو المشكلة في ابن الأحمس، الحديث هذا قال عنه العراقي في التخريج الإحياء، يقول ابن الأعمى، قال العراقي فيه ابن الأحمس ولا يعرف حاله، تخريج الإحياء 3/131. مع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أورده في صحيح الجامع 3074. طيب، في من الذين يحبهم الله ذكر، قال الرجل يلقى العدو في فئة، في فئة يعني في جماعة من المسلمين، فينصب لهم نحره، يعني نحره للعدو، إذن هو غير متولي، لا يمين لا يسار، ما وجهه إلى العدو، فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، يعني إما للنصر ولا شهادة. والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا أن يمسوا الأرض فينزلون. ها؟ يحبوا، ممكن يحنوا، لأن الواحد إذا طال عهده بالشيء حن إليه، إذا طال عهده يعني عن الشيء حن إليه، فهؤلاء يعني طال مسيرهم فهم يشتاقون أن ينزلوا إلى الأرض ليرتاح حتى يحنوا أن يمسوا الأرض فينزلون. فالآن هؤلاء لما نزلوا وهم بغاية التعب، وهم بغاية التعب، ما هو المتوقع؟ أنهم يناموا مباشرة، مباشرة. قال فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، يعني بالرغم من تعبه ونفسه تدعوه للنوم، لكن لما نزل بدل ما ينام قام يصلي حتى أقضى من رحيمه، فجمع بين مصلحتين: قيام الليل وتحصيل صلاة الفجر هو وأصحابه، لأن ممكن أنهم أول ما ينزلوا للنوم ما يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، تحصل في السفر كما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أصحابه أن يناموا أوكل الحراسة إلى بلال ليوقظهم للصلاة، أوكل شأن الحراسة لأجل إيقاظ صلاة الفجر، فنام الحارس فنام الجيش فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. على أي حال الرجل هذا يعني يحبه الله لأنه جمع بين مقاومة، طبعا قاوم هوى نفسه التي تشتاق إلى الأرض، أنت نام الآن فنام، فقام يصلي وأيقظ من معه إلى صلاة، قام يصلي الليل إلى طلوع الفجر وأيقظهم. طيب قالوا أيضا حتى يخضم لرحيلهم، ففيه مصلحة أصحابه في السفر حتى يقطع المسافة في أقصر وقت، فلما جاء وقت رحيلهم أيقظهم. قد يريدون الرحيل قبل الفجر، ممكن يناموا ينزلوا مثلا يطول بهم المشي إلى مثلا العشاء، ما بعد العشاء فينزلون للنوم ويريدون أن يتحركوا قبل الفجر. طيب والرجل يكون له الجار ويؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، يعني إما أن يموت هو أو يموت جاره أو يرحل هو عن جاره أو يرحل جاره عنه، هذا فيه الصبر على الأذى من غير كلام، من غير كلام، يعني ما يوبخ جاره ولا يسب ولا يشتم ولا يسوي ولا يعامله بالمثل، ولا يصبر على جاره حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. قلت ومن هؤلاء الذين يشنأ الله يكرههم؟ من هم؟ قال التاجر الحلاف، لأنهم الحلاف غير اللي يحلف، الحالف، الحالف ممكن يحلف مرة مرتين ثلاث، الحلاف دائما، الحلاف صيغة مبالغة، الحلاف صيغة مبالغة، فهذا يكثر الحلف دائما يحلف، ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يقع في الكذب، إذا واحد دائما يحلف دائما يحلف، الله ما بيع، الله ما بيعها، والله ما اشتراها علينا، والله ما تنفق، والله ما تخارج، يمكن يتخارج يبغى يكسب أكثر. إيش يعني ما تخارج؟ يعني هو كان يقول ما تخارج يعني إني أبيع بخسارة، وما يبيع بخسارة، فهو دائما يحلف. وفيها ذلك وفي هذا حفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، يعني لا تحلف إلا في ما لا بد منه، أشياء مهمة، انتبه وانت تحلف، تبقى دقيق في العبارة، يحلف على الصدق. قال والفقير المختال، الفقير المختال لأن الواحد يعني إذا اختال وتكبر لأسباب قد يدفع إلى ذلك الغنى أو الجاه والمنصب أو لكن إذا صار واحد فقير ومختال إيش يعني؟ يعني سوء نفسه، فيه سوء السوء متأصل، لأن إذا كانت يعني إذا كان ما في داعي للكبر ويتكبر، إيش يعني هذا؟ إن الكبر هذا متأصل في نفسه، يعني الغني قبيح أن يتكبر، قبيح، الكبر قبيح حتى من الغني، لكن يعني في سبب، لكن فقير يتكبر على إيش؟ يعني معناها أن هذا أعوذ بالله الكبر متأصل في نفسه. قال والبخيل المنان ما يعطي وإذا أعطى، فالويل للمعطى كم سيذكره بها، ما أعطيتك وما تتذكر لما أعطيه وإلا، وإيش صار في اللي أعطيتك؟ المنان، البخيل المنان، فجمع بين صفتين مذمومتين، بخيل ويمن إذا أعطى. فالجدير بهؤلاء الثلاثة أن يبغضهم الله، وجدير بأولئك الثلاثة أن يحبهم الله. نعم. الحديث الثاني، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال حدثنا عدي بن عدي أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عباس أو بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرؤ القيس باليمين، فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال الجنة. قال فاشهد أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به. طيب، هذه قصة يرويها عدي بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة، وهذه قبيلة معروفة، يقال له امرؤ القيس بن عابس، وهذا طبعا غير امرؤ القيس الشاعر، لأن امرؤ القيس الشاعر ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، هذا امرؤ القيس واحد ثاني، امرؤ القيس هذا اسم عند العرب مشهور، امرؤ القيس في كذا واحد عدد اسمه، كل واحد يعني اسمه امرؤ القيس، هذا امرؤ القيس بن عابس كندي خاصم مع رجل حضرمي من حضرموت، طبعا كندة مساكنهم في قريب من حضرموت، فتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، قال الحضرمي هات البينة، فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، لحديث إيش؟ البينة على المدعي واليمين على من أنفق. فإذا جاء واحد يقول أرض هذه اللي عند فلان تبعي، فيقال له طيب هذه هات بينتك. فإذا قال أنا ما عندي بينة، فيقال كيف نعطي؟ أي واحد يدعي اللي عند الثاني يقول نعطي، عندك بينة؟ طب إذا ما عنده بينة يقال للآخر احلف إنها أرضك. فقضى على الحضرمي بالبينة، الحضرمي ما عنده بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين على الكندي. فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهب ورب الكعبة أرضي. إذا صارت الآن متوقف المسألة على يمينه أنا ما عندي بينة، فإذا صارت الأرض متوقفة على يمينه خاص يحلف يأخذها وأرضي تروح خاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء الراوي وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا الآية. لما سمع امرؤ القيس رضي الله عنه بن عابس هذه الموعظة فقال ماذا لمن تركها يا رسول الله، مع أن هي أصلا له يعني أنا إذا حلف ستكون له. فقال الجنة. قال فاشهد أني قد تركتها له كلها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات. أربعة على 178. وقال الشيخ مقبل إسناده صحيح. نعم. الحديث الثالث قال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. أرض كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف. فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين إذا يحلف إذن من أول إذن يحلف فيذهب مالي. إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أخرجاه من حديث الأعمش. طبعا لاحظ هنا يعني صار عندنا سببين للنزول، يعني عندنا قصة الكندي والحضرمي، لكن فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية، ما فيها ذكر نص أنها سبب نزول، أنه فقط تلا الآية. لكن حديث الصحيحين أخرجاه وأحمد فيها أنه هذا سبب النزول، فلا إشكال يعني أنه أن الآية تكون سبب النزول في قصة ويقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أخرى عادي استشهد بها. وحتى لو جاء في قصة ثانية أن سبب نزول الآية حدث آخر، فلا مانع أن تكون أن تحصل حادثتان متقاربتان في الزمن وتنزل بشأنهما آية واحدة، ما في مانع ممكن. هذا حصل كما ذكر في قصة الملاعنة، وذكر فيها يعني في أكثر من آية أن سبب نزول أكثر من حادثة، أن آية تنزل في حادثتين مثلا فتكون متقاربتين في الوقت حصلتا فنزلت آية عليهما جميعا. وأحيانا الراوي يقول نزلت هذه وما يقصد فيها بسبب الحادثة، لكن أن الآية تدخل أو هذه الحادثة القصة اللي يرويها مثلا تدخل في الآية، ليس دخول سبب نزول لكن دخول في المقصود والمعنى ونتنطبق عليها. نعم أعد مرة ثانية. ويحمل على بس هو إيش عند أول كلام شو قال؟ قال يحمل إيش؟ أول كلام. لا قبل بعد ما ذكرت الصفين قال ولا منافاة بينهم. ايوه ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعا ولفظ الآية أعم من ذلك. وقال قال على أن حديث عبد الله بن مسعود لأن حديث عبد الله بن أبي الأوصل في حديث إبراهيم بن عبد الرحمن قال الحافظ الذهبي طيب أكبر. طريق أخرى قال أحمد حدثنا يحيى بن آدم. طبعا هو حيجي حديث عبد إبراهيم عبد الرحمن السكسكي سيأتي سبب نزول، سيأتي فيه نص على أن سبب النزول أن رجلا أقام سلعة في السوق وحلف بالله وأعطي فيها كذا ليقع فيها رجل مسلم فنزلت الآية، يعني سيأتي أنه فيه سبب في قصة أخرى أن سبب نزول الآية غير اللي في الصحيحين هذا. نعم. طريق أخرى قال أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود. النجود بفتح النون. عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال في كان هذا الحديث خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر لي كانت في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال قلت يا رسول الله ما لي بينه؟ وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري. إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، إذن هذه الآن في قصة أخرى. قال عن شقيق بن سلمة: حدثنا عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مالا امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه أنه ذكر لنا الحديث كذا. قال: في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت في يده فجحدني. فإذا هي البئر كانت في يد الآخر وهي لفلان، كما لو أن هذا مثلا ملك لشخص فاستعاره واحد ثم جحده قال: ما لك شيء. فخاصم إلى القاضي، فالقاضي قال للمدعي: هات البينة أن هذا الذي بيده تبعك. قال: ما عندي بينة. قال: إذن إيش؟ يحلف المدعى عليه على القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل في الشيء أنه لمن هو بيده. يعني الآن لو جو اثنين ترافعوا قالوا: هذا تبعي، واحد قال: هذا تبعي، اللي هو الأصل لمن أن الشيء لمن هو إيش؟ بيده. يعني اللي الشيء في حوزته الأصل أنه له. مشكلة إذا كان شيء في حوزة واحد ننقله إلى واحد ثاني بدون بينة. الأصل أن الشيء لمن هو بيده، فلذلك سيقال للمدعي: هات بينة أن هذا تبعك. فإذا ما جاء بينة وقال للمدعى عليه الذي بيده الشيء: احلف أنه تبعك، يحلف وانتهي على كذا خلاص الشيء لمن هو بيده. ولذلك قيل إن هذا لما اختصمت امرأتان إلى داود عليه السلام في ولد، كل واحدة معها طفل، ذهبت جاء ذئب وعدى على واحد من الطفلين افترسه، فاختلفت في الطفل الآخر. فقضى به داود الكبرى. على أي أساس؟ قيل إنه كان في يدها، فلما خرجتا لقيتا سليمان عليه السلام فسألهما فأخبرتا، فقال: هات السكين أشقه بينكما، شق الولد نصفين، ذاك نصف ولا بنص. فقالت الصغرى: هو ولدها يرحمك الله، لأن أمه الحقيقية. فأشفقت شق الولد نصفين، لا خلاص أخذ ولا شق نصفين، فقضى به للصغرى. فإذا قيل يعني لماذا قضى داود للكبرى؟ بالبداية قضى به للكبرى، فيقال لأنه كان بيدها والصغرى ما جابت بينة. نعم. طيب، هذا الحديث في عاصم بن أبي النجود صدوق، قال عنه الشيخ مقبل سنده حسن وصحيح لغيره، وتابعه عليه الأعمش. طيب أكمل. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى لا في اثنين من الرواة كلاهما ضعيف واحد ابن كريب ابن سعد واحد ابن سعد والثاني والثاني ابن كريب هنا أعد السند حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا الشتين عن زبان عن سهل تحرى حدثنا حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا الشتين عن زبان الراء مكسورة حدثنا رشتين الشتين عن زبان عن سهل بن معاذ عن زبان عن زبان عن سهل ايه؟ عن سهل ابن معاذ ابن أنس هذا رشدين أو رشدين بن سعد ضعيف ورشدين بن كريب أيضا ضعيف لأن ضعفاء فالموجود في السند هنا هو بن سعد حدثنا رشدين عن زبان وزبان هو بن فائد أيضا ضعيف طبعا الفرق بين رشدين بن سعد وبن كريب أن الأول بن سعد مهري ضعيف قال ابن يونس كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث الثاني بن كريب الهاشمي المدني ضعيف ايش معنى ادركته غفلة الصالحين يعني بعض الصالحين من مما طبع عليه مثلا أحيانا من حسن الظن الطيبة الزايدة وفي بعض الناس يقولون التعبير عامي يقولون طيبة زايدة عن اللزوم فممكن يخدع يعني يحسن الظن بجميع الناس هو طيب وصالح وفاضل بس في غفلة يعني ما ينتبه للألاعيب للمكر للكذا ليش قال عمر لست بالخب والخب يخدعني يعني أنا ماني ماكر خبيث لكن ما يمكن أني أنا أخلي واحد ماكر خبيث يلعب على إخداني لكن في ناس لا طيبين جدا جدا بس يعني في غفلة على غفلة ما ينتبه للمكر والألاعيب فممكن مثلا مثلا يكون عنده مثلا صحف كاتب فيها أحاديث ويحدث منها، هو كاتب أحاديث حدث منها، فيجي واحد رجل سوء مثلا يعني يقول له واحد صاحبي يقول تتحداني اني انا ادخل اجيب لك حديث كذا كذا كذا، اخترع لك حديث وخلي هذا الشيخ يروي، فيقول حدها فيروح ويكتب في صحيفة حدثني فلان كأنها عن الشيخ هذا، حدثني فلان عن فلان كذا، ويحطها في ايش اوراق الشيخ اللي طيب جدا هذا ومسكين في غفله ومره يعني قلبه طيب وعلى نياته، فيقوم ياخذ منها ويقرا الشيخ يقرا حدثني كذا كذا، هذه غفله الصالحين. يعني يصير واحد ما ينتبه إلى المكر والخبث والألاعيب من الطيبة الزايدة أو من الغفلة، اللي هو يعني الخير لو زاد دائما خير، فما هو مشكلة في الطيب ولا في الخير إن الواحد يكون طيب زيادة، لا هذا خير، لكن المشكلة أن يكون في مع الطيب زيادة هذا في غفلة، فيمكن يخدع ويلعب عليه ويمكر به وهو لا يشعر. فمثل هذا الآن كيف يقبل في الحديث إذا ما ينتبه للي يدسون عليه أحاديث ليست منه ليست من حديثه، ويدخلون في أوراقه أوراق فيها ما ليس من حديثه، كيف الآن يقبل؟ ما. فلذلك قال يعني كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخرط في الحديث. قد يبتلى الواحد بوراق سوء، وراق سوء يعني واحد يجهز له أوراق لكنه خبيث فيدس في أوراق الشيخ ما ليس منه لغرض لهوى لأي مراهنة مع واحد، أو جاء له واحد قال له أنا حنا قبيلة كذا ممكن تحط لنا في أوراق الشيخ حديث عن فضل قبيلتنا وأعطيك لو تبغى عشان الناس يجوا يتزوجوا من عندنا وزوج بناتنا وزوج، فيروح هذا حتى كاتب له الوراق هذا يروح ياخذ الوراق ويكتب أو يحاول قلد خط الشيخ، حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل كذا عليكم بكذا صلوهم وأكرموهم فيحطها في أوراق الشيخ. الشيخ على العادة يجود طلاب فقد ما يكون هو عنده حفظ صدر ضبط صدر، عنده كتب الأحاديث اللي سمعها من مشايخ من سمعها من كتبها، فيأخذ الأوراق ويقرأ منها أو يعطي واحد من الطلاب يقول أقرأ وهو يقول نعم أين موافق. ففي ناس عندهم الطبع يعني عنده طيبة قلب لكن عنده غفلة، فهذا ما يصلح يؤخذ عنه الحديث. نعم. عن سهل بن معاذ عن ابن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، قيل ومن أولئك يا رسول الله؟ قال متبرئ من والديه راغب عنهما ومتبرئ من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. طيب المتبرئ من والديه راغب عنهما غير راغب فيهما، رغب عن الشيء تركه، ومتبرئ من ولده. طبعا ورد أحاديث صحيحة في لعن من انتسب إلى غير أبيه، وكذلك الذي يجحد ولده ومخالف لقول الله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وجحد النسب مصيبة لأنه يترتب عليه ضياع الولد. فإذا قال هذا ما هو ولدي وهو ولده، ضاع نسب الولد. الآن كيف يسوي؟ يلحقه بمن؟ كيف يصير وضع الولد؟ يضيع حق الولد في النفقة، ويضيع حق الولد في الميراث، ويضيع حق الولد في نسب يعيش به بين الناس. ولذلك الذي يجحد ولده والعياذ بالله هذه من الكبائر العظيمة ينبني عليها من الأنواع المصائب والظلم للولد. ولذلك الملاعنة ما يجوز أصلا يسويها، ما يجوز ينفي الولد إلا هو متأكد أن هذا ليس ولده. أما يجي كذا يقول أنا هذا ما هو، لخصومة بينه وبين زوجته، صار بينه وبين زوجته خلاف لما ولدت، قالوا ما أدري من وين جبتي، ما هو ولد. ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم، هذا جحد النعمة مقابلة الإحسان بالإساءة. وقد قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا خالف علي حال. يعني هو الأحاديث الضعيفة مثلا، أنا هذا حديث ضعيف. طيب قال الهيثم فيه زبان بن فائد ضعفه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم صالح 5/15، الحديث ضعيف سنده ضعيف، لكن ممكن حصل لفقرات الحديث أحاديث أخرى ممكن ما هي بنفس الوعيد أو بنفس النص، لكن فيها أن هذه الأشياء محرمة، لكن ما هي بنفس الوعيد هذا مثلا. ف ليس كل حديث ضعيف معناها المحتويات اللي فيه خطأ، لا، ممكن يكون الحديث ضعيف بس محتويات صحيحة. مثلا يقتضي تحريم كذا كذا كذا وفعلا محرمة بأحاديث أخرى صحيحة، لأن بعضهم إذا قال حديث ضعيف خلاص يقول ما خلاص معناها محتويات الحديث هذا خطأ كله خطأ وما فيقال لا لا انتظر لا تستعجل، قد يكون ما يحويه الحديث من أحكام صحيحة وردت في أحاديث أخرى صحيحة، لكن ممكن يكون فيه وعيد لم يثبت، بس الشيء إذا لم يثبت وعيده ما هو يعني إنه ما هو حرام، وممكن يكون حرام بس ما ثبت فيه هذا الوعيد. نعم. الحديث الخامس قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم أنبأنا العوام يعني بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن يعني السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، ورواه البخاري من غير وجه عن العوام. العوام يعني بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي قال رواه البخاري، هذا فيه أن الآية نزلت، فنزلت هذه الآية كذا طيب، هذا الكلام يحتمل أمرين. الأمر الأول أن الآية فعلا نزلت بسبب هذه الحادثة، ما كانت الآية نازلة، فلما صارت الحادثة نزلت الآية، الحادثة هي سبب نزول الآية. الاحتمال الثاني أن الراوي لا يريد أن الحادثة سبب نزول الآية، لكن يريد أن هذه الحادثة تدخل في الآية، وأن الآية معناها يشمل هذه الحادثة. الآن افرض أن المقصود بالحديث أن الحادثة سبب نزول الآية، وعندنا حديث، وهذا طبعا حديث رواه البخاري، وعندنا حديث آخر متفق عليه، حديث عبد الله مسعود، أن سبب نزولها القصة التي كانت بين الأشعث ابن قيس واليهودي. فماذا نفعل؟ هل نقول هذه السبب ولا نقول هذه السبب؟ نزلت بسبب أي حادثة؟ فممكن إذا كان صحيحين نقول، نجمع نقول نزلت فيهما جميعا، وأن هناك حادثتان متقاربتان مثلا، وجاءت نزلت الآية بعدهما، فصارت كل واحدة منهما سببا لنزول الآية. الآن أعد علينا كلام الشيخ مرة أخرى مقبل، ولا منافاه بينهما، ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعا، ولفظ الآية عم من ذلك، ممكن أيضا يكون في سبب، يعني لو جاء سبب ثالث ورابع، كلها تدور على إيش؟ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يعني تهديد اللي حلف كذبا، فإذا في كذا قصة ممكن يصير فيها أن واحد حلف كذبا وليقتطع مال مقابل ثمن قليل في الدنيا، يأخذ عليها أرض ولا فلوس ولا أي شيء باليمين هذه، وأيمانهم ثمنا قليلا. طيب سنقف هنا، بقي بس حديث واحد، سنقف هنا ونعود نكمل إن شاء الله. كلام الكثير رحمه الله، والتفسير في الدرس القادم. قال السيد رحمه الله: باب في سدل العمامة بين الكتفين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المدني، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي: ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده. يقول الترمذي. لكن نحن الآن في حديث من؟ ابن عمر. باب في سدل العمامة بين الكتفين. إيش يعني سدل العمامة بين الكتفين؟ السدل هو إرسال وإرخاء طرف العمامة، ينزل يعني بعد ما يلفها يصير في طرف ينزل بين كتفين من وراء، الطرف هذا ينزل بين كتفين من وراء. إيش الحديث؟ ذكره عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم. السند هذا بس فيه يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني مولى بني نوفل، يقال له الجاري، صدوق يخطئ، إذن يقع في أحاديث خطأ. قال عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني لف العمامة على رأسه، كور العمامة على رأسه. لفها. إذا طيب إذا اعتم ولف العمامة على رأسه، قال سدل عمامته بين كتفيه، سدل وأرسل وأرخى العمامة. إيش يقصد بها؟ طرف العمامة يسمى علامة وعذبة بين الكتفين. طيب هذا يعني فيه استحباب إرسال وإرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وفي أحاديث منها حديث الحسن بن علي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء فأرخى طرفها بين كتفيه، أخرجه أبو داود. وعند أبي نعيم عن عبد الأعلى بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال هكذا فاعتموا. وحديث عبد الله بن ياسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى، أخرجه الطبراني. وحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويخيها خلفه، أخرجه ابن عدي. وحديث أبي موسى أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه، أخرجه الطبراني. وحديث عبد الرحمن بن عوف فقال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي، سدلها من بين يدي ومن خلفي في طرف من هنا وطرف من هنا، أخرجه أبو داود. وفي إسنادي شيخ مجهول. وحديث عائشة عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عروة عن عائشة، عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل هذه. وفي رواية عن نافع عن عمم قال عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عوف بعمامة سوداء كرابيس وأرخاها من خلفه قدر 4 أصابع وقال هكذا فاعتم. وحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه، خرجه الطبراني في الأوسط وفي الحجاج بن رشد وهو ضعيف. طيب ومنها ما يدل على إرخائها من الجانب الأيمن كحديث أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه ويلقي له من جانبه الأيمن نحو الأذن. ولكن فيه جميع بن ثوب، ليش هذا جميع بن ثوب؟ وش نوع ملابس يعني؟ راض، هذا راوي متروك، هذا راوي متروك. وقد استدل على جواز ترك العذبة ابن القيم في الهدي بحديث جابر عند مسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء بدون ذكر الذؤابه، قال فدل على ان الذؤابه لم يكن يلقيها دائما بين كتفيه، انتهى. وفيه نظر يقول كان هذا تعريف البركوري، إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا الحديث عدمه في الواقع حتى يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقي الذؤابة دائما. قال وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلها وصحبه وحديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين. قال العيني في العمدة قال شيخنا زين الدين ما المراد بسدل عمامة بين الكتفين؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة أو المراد سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئا خلفه؟ يحتمل كلا من الأمرين، ولم أرى التصريح بكون المرخي أو المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي وفيه وأرخى عذبة العمامة من خلفه. وتقدم وقال الشيخ مع أن العذبة الطرف كعذبة الصوت وعذبة اللسان أي طرفه، فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي الآن. وفي بعض الطرق ما يقتضي أن الذي كان يرسل بين كتفيه من الطرف الأعلى إلى آخره. العلماء اهتموا لأنه كان يعني لباس الناس المسلمين العمامة منتشرة جدا، طيب، وخصوصا أهل العلم، نعم، وطبعا هذا شائع عند العرب. الآن صار لبس العمامة شيء نادر، طبعا ما هو في كل البلدان، يعني مثلا الأفغان في أفغانستان إيش يلبسوا؟ عمامة. في السودان عمامة. لا زال في كثير من بلدان عالم إسلامي لا زال في عمايم، صح؟ وين؟ وين؟ فين؟ عند العلماء في بنغلاديش، عند العلماء. أيوة أيوة، علماء وطلاب الشريعة. أيوة. طيب، ها، يعني باكستان ما هو في كل المناطق، كثير منها يكشفون الرأس أصلا ما هي، لكن من جهات أفغانستان يعتمون، قبائل هذول القبائل يعتمون. في بعض أطراف اليمن، نعم، في بعض يعتمون. لا، هذه يعني يعصب على الشماغ، هذا الشماغ يعصب عليه عصابة يربطه ربط، نعم، يعصب عليه عصابة، ما هي مثل العمامة. في بعض البلدان يضع غطاء الرأس، هذا يسدله غطاء الرأس، ثم يعصب على رأسه عصابة تمسك الغطاء هذا ما يطير مثلا، لأنه كان لما مثلا يجري على الخيل يركب الخيل يعدو بها ويقاتل عليها، هذه ما تثبت، هذه الشماغ تبع اليوم، هذا الغطرة هذه ما هي حقت حرب ولا مو، هذه ما هذه تبع مناسب كذا بس زين، يعني ما تتحمل تطير لا هي ولا هي. فمن زمان كيف طيب كانوا يضعون على الرأس، يغطوا الرأس، لأنه كان عندهم أن غطاء الرأس من الزينة، غطاء الرأس من الزينة، فبعضهم يغطيه بعمامة وبعضهم يغطيه مثلا مثل هذه غترة شماغ مثل حطها، لكن يلف على رأس عصابة، هذه العصابة اللي يلف على رأسه تمسك هذه ما تصير، فيستطيع أن يعدو بها على الخيل ويقاتل بها، يعني لكن هذه ما بحاجه تدخل فيها قتال، تصير من اول من ادنى مضاربه. طيب، فلذلك يعني اهتم العلماء بقضيه العمامه، وهل كان اصلا لبس العمامه هل هو سنه ولا لا، وقلنا الراجح انه ما هو سنه، وانما هو لبسها لان من عاده قومه، لان العمائم في جان العرب. لكن الان يتفرع عليها قضيه، مثلا لو كان لبسها، طب كيف تلبس؟ طب ايش لون العمامة؟ وممكن تكون عمامة بيضاء ولا عمامة سوداء؟ طيب، واذا كان لبس العمامة هل يرخي طرفها بين كتفيه؟ العمامة الان اذا لفها باقي ممكن طرف فيها، ايش يسوي فيه؟ يغرسها جوا ويخفيها؟ في ناس كذا يعني يلف العمامة الى الاخير ويغرس طرفها فيها، يغرسها غرس داخلها، طيب خلاص تمسك، ما يعني ما يرخيها. هذا الناس لا يرخيها، إذا كان لفها يرخيها بين كتفيه طرفها الأخير. في ناس يرخي من الأمام، ينزلها من الأمام، من الأمام عند صدره ينزل طرفها. في ناس ينزل طرف من وراء وطرف من قدام مثلا. فالناس في لبس العمامة يعني أنواع وأشكال، لكن في السنة كيف؟ في السنة هو هذا همهم الآن العلماء، أنه ما كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟